السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك، الدرجات ترتفع بذلك، الشياطين تنخنس بذلك، الملائكة تتنزل بذكر الله، وكذلك السكينة، والله يذكرنا إذا ذكرناه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: عفوك الله يا طاحون، هل تجوز زيارة القدس لغير الفلسطينيين؟ ما المانع من زيارة القدس؟ إذا استطعت أن تزور المسجد الأقصى وأن تصلي فيه صليت فيه. بارك الله فيك يا أبا البخاري ويا أبا مسلم، وحفظك الله من كل مكروه وسوء، فأخلف الله عليك بكل خير، وشكر الله لك حسن ضيافتك. هل تبطل الصلاة بابتلاع الطعام الذي بين الأسنان؟ لا تبطل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة فتركها ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. مع حكم إجهاض طفل تبين أنه معاق ومشوه والأم تعبانة صحيا، لن تستطيع رعايته في الشهر السادس. لا يجوز الإجهاض في الشهر السادس لأن الروح نفخت في الجنين، إلا إذا كان هناك خطر محقق على الأم. يسأل: هل الذنب في رمضان أعظم من الذنب في سائر الشهور؟ أقول: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين لا تسمى قراءة. هل تجوز قراءة القرآن للحائض؟ القراءة تجوز، وإذا أرادت مس المصحف فخروجا من الخلاف تمسه بحائل. وجزاك الله خيرا يا ابن بخيت. هل يبطل الصوم برائحة المزيل القوية؟ لا يبطل، ماء الشطاف في الدبر لا يفطر. هل التوقيت صحيح لصلاة الفجر والمغرب في مصر؟ الفجر والمغرب في مصر كالفجر والمغرب في أي دولة، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقد طلع الفجر، وإذا غربت الشمس فقد دخل المغرب. هل يجوز خروج المعتدة لموت زوجها لتزور ابنتها الوحيدة والفطرة عندها يوما واحدا؟ أختار رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، رأي السيدة عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز، فإن عائشة كانت تخرج نساءها وهن في عدتهن من وفاة الأزواج معتمرات وحاجات، وعلي كان يرحلهن، والحديث الذي فيه: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث ضعيف الإسناد، مع أن كثيرا من العلماء يرون رأي ابن عمر في عدم خروج المعتدة من بيت الزوجية، إلا أنني أجنح إلى رأي السيدة عائشة وابن عباس وعلي وجابر القائل بجواز الإخراج، والحديث ضعيف، ولو كان الحديث صحيحا لقلت به. رقم الخاص 0000533833. ما هي آية الحجاب؟ آية الحجاب هي قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من قيل هذه العبارة: لو كان الفخر رجلا لقتلته، لا أعلم من قالها، إلا أنهم ينسبونها إلى عمر رضي الله عنه، ولا أعلم سندا لذلك. قراءة القرآن من التليفون المحمول للحائض جائزة. حط مريض السكر الذي لا يستطيع الصيام يفطر، وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا، أو لا يطعم، قولان لأهل العلم أختار عدم الإطعام، عدم وجوب الإطعام، أما إن أطعم تنفلا جاز له ذلك. هل يجوز للعاقد أن يقبل زوجته؟ نعم يجوز ذلك. ما الموقف مما نراه من الفتن الكالحة؟ المخرج في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم صلاة المرأة في بيتها بإزدال خفيف وتحته ملابس قصيرة. يعني ما الذي يشف؟ إذا كانت العورة تشف الصلاة لا تصح، لابد أن تكشف، أن تستر العورة. فما الذي يشف حتى نستطيع أن نفتيك فيما سألت عنه إن شاء الله؟ هل يجوز دفع كفارة رمضان لمن جامع زوجته بعد دخول أكثر من رمضان، ولا لازم بعد رمضان على طول؟ بادروا استبقوا الخيرات لأنه دين في رقبتك، لكن أقول لك عليك الصيام، ولا تتجه إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام. وضع المال في بنك مع التصدق بالفوائد، مع إخراج الفوائد على سبيل التخلص منها، لا بأس بذلك. هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لابد من التفصيل في أمر البدعة، فالبدعة ما أحدث على غير مثال سابق، لكن قد تكون أحدثت على غير مثال سابق في زمن، لكن لها أمثلة سابقة في أزمنة أخرى، فيقال عنها بدعة باعتبار أنها أحدثت في هذا الزمان وقد تخلفت أزمنة، لكن لها زمن أسبق، كما قال عمر: نامت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. ولما جمعهم على أبي ما كان هذا الجمع موجودا على عهد أبي بكر، ولكن كان موجودا على عهد رسول الله ليلة أو ليلتين، فقال عمر: نامت البدعة هذه، الأمر الذي كان مات وأحيى في هذا الباب. فلا تعارض إذن بين قوله كل محدثة بدعة وبين نامة البدعة هذه، لأن الخلاف في على ماذا أطلقت البدعة في هذا المقام وعلى ماذا أطلقت البدعة في هذا المقام. وثمة نماذج أخر، النبي ما أكل على خوان قط، ولكن ثبت أنه أكل على خوان، لكن الخوان المنفي غير الخوان المثبت. أصيب بالزهايمر، هل هو مكلف بالتكاليف الشرعية؟ إذا كان لا يعقل ولا يعي ما يقال له ليس مكلفا. تزوج بنية الطلاق وفي اليوم الثالث بعد الأخ أفصح لزوجته عن نيته، فما الحكم؟ لا يقع بذلك طلاق والزواج صحيح. هل قراءة 100,000 لا إله إلا الله في يوم كانت له عائق من النار؟ ليس لهذا أصل فيما علمت. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز دفع زكاة المال في شراء ماكينة غسيل كلوي في إحدى المستشفيات؟ لا يجوز، إنما من الصدقات. حديث عليكم بسنتي ألا يكفي لضعيف جهالة محمد بن عمرو السلمي؟ له شواهد يصح به، مثل حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ما حدود تعامل العاقد مع المعقود عليها قبل الفرح؟ لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المعلن. ما واجبنا تجاه المسجونين ظلما؟ السعي في استنقاذهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفتاك الأسير وحض على فتاك الأسير، طبعا الأسير المسلم علينا بالسعي في حل وثاقه قدر استطاعتنا دون إحداث مفاسد أظلم. نحتاج تكفير لكل تجاوز أتى مع الله وليس بإمكاني حاليا. أعتمر، استغفر الله وعمل أعمالا صالحة، صلي، غض البصر، اتق الله، وإن شاء الله إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا ما أخذ منك. هل الخضر نبي؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال بنبوته مستدلا بأمرين: الأمر الأول قوله تعالى: أتيناه رحمة من عندنا، فحمل بعضهم الرحمة على النبوة، والثاني قوله: وما فعلته عن أمري. قالوا: إذن كان وحيا، أما الذين قالوا بعدم نبوته قالوا إن الرحمة لا تعني النبوة في كل الأحوال، وكذلك وما فعلت عن أمري قد يكون إلهاما كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقال الذي في الكتاب فوجد عبدا والذي في السنة فوجد خضرا، تقول لا يشف في لون البشرة لكن قد يبين حجم الأعضاء في الضوء القوي، الصلاة تصح. هل كان يزيد ومعاوية يصومان؟ يصوم، وهل صيامهما مقبول بكتاب صحيح؟ كيف يعني معاوية مسلم ويزيد ابنه مسلم، وإن كان بلا شك ظلم، أعني يزيد ظلم وتجاوز الحد في الظلم. هل يجوز التصدق عن الميت بأضحية أو بجزء منها؟ نعم يجوز ذلك. رجل نذر بذبح، يتجوز الأضحية عن الميت عموما. رجل نذر ذبح خروف إذا تم أمر الناس، وتم الأمر ولكن لا يستطيع الذبح لبعد مسافة شراء الخروف، مكان شراء الخروف، هل يشتري لحما؟ لا، النذر لا بد منه، لأن نذر أن يذبح والذبح نفسه نسك. لكن ممكن يوكل بالهاتف من يذبح له. ما حكم رفع اليدين في الدعاء وراء الإمام؟ لا بأس به. وشوف بعض أثار من طعم التمر في الفم عند صلاة المغرب. الصلاة صحيحة، وكما أسلفت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. هل يجوز أخذ مال مقابل التنازل عن أرض ملك الأوقاف؟ كيف أنت استحوذت عليها؟ كيف تسرق وتطلب مقابل مالا مقابل الشيء الذي سرقته؟ والده توفاه الله عليه نذر، ماذا أفعل؟ أو في بنذرك؟ أحد الإخوة يقول لا تخرج زكاتك شعيرا أو برا أو قطا، وأخرجها لحما وأرزا ومكرونا، ما رأيكم في ذلك؟ لا أخرجها كما الرز، ما ممكن الرز لأنه طعام. المكرونة ساعة المكرونة سيختلف، لأن المكرونة مصنعة مفرغة من الداخل، لكن إن أخرجتها بالكيلوات تجزئ، حينئذ 3 كيلو مكرونة تقابل 3 كيلو رز تقريبا. ما حكم مكالمة المخطوبة رسائل فقط للحاجة وبالحسنى؟ كبر الإمام تكبيرة الإحرام وكنت واقفا بالصف خلفه، غير أني شغلت بأحد المصلين أتكلم فكبرت وكان في وسط الفاتحة تقريبا، هل أكون أدركت تكبيرة الإحرام؟ فاتت كالتكبيرة، لكن عموما أنت مأجور. الراتب ليست عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك من الراتب مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتؤدي زكاته عند بلوغ بعد بلوغه النصاب بسنة. أداء الزكاة عفواً، لو أدركت ثاني آيتين من الفاتحة أجبناك، الأمر لله، أنت أترك أمرك لله، الله أعلم. هل لكم فتوى في جواز سفر المرأة بلا محرم إذا توفرت صحبة أمينة؟ إذا توفرت صحبة أمينة وكانت ثمة ضرورة القيدين عام. ما كفرات الصلوات الضائعة بسبب الحيض؟ لا تعاد. المرأة التي حاضت لا تقضي ما فاتها من صلاة، لكن تقضي ما فاتها من صيام. هل صلاة التراويح تصح صلاتها بعد الساعة 12؟ نعم. وما الفرق بين التراويح والتهجد؟ لا فرق، المسمى واحد. هل يجوز عفوا الله يوفقنا ولك يا أبو سعد، مطلقة عندها 4 أولاد، هل أنا أدفع زكاة فطرة على الأطفال أم أبوهم؟ أبوهم ملزم بهم. ما صحة الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ الحديث في سنده مقال، امرأة معها مبلغ من المال تذهب مع من يريد شراء أي شيء وتشتريها له ثم تقسط عليه، تلك حيلة من حال الربا ابتعدي عنها. فالإمام عليه دين لشراء شقة يفوق المبلغ المودع في دفتر التوفير الذي ينفق من فوائده. قسط الشقة عليه زكاة. أولا دفتر التوفير يا نادية ربا، هذا شيء أولي. ثم الشقة إذا كانت ضرورية فحينئذ ستكون اشتريتها بحق، أنصحك بتزكية المبلغ الذي عليك، أنصحك بإخراج زكاة المبلغ الذي في البريد بل وبإخراج المبلغ من البريد. ما تفسير الآيات التي نهايتها معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون؟ هذا يقوله العلماء الذين نهوا عن المنكر، نهوا عن المنكر لما عوتبوا من الساكتين، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نعتذر إلى ربنا، نقول يا رب قد بلغناهم ولعلهم يستفيدون من نصيحتنا. خديجة حفظ الله تسأل عليها صلوات فئت وتابت الآن، فالآن في رمضان تصلي فرضا مع فرض أم تكثر من النوافل؟ تصلي ما عليها على الوجه المتيسر لها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المريض إذا كان فقيرا أما لا يلزمك الإنفاق عليهم؟ هل يجوز أن يقول لا تخرج شعيرا وأقط؟ لا يجوز ذلك، لكن قد يقولها من باب النهي للتنزيه ليس من باب التحريم. أقول لك الأنفع، قد يقول الأنفع رز مثلا. هل يعد السفر لحج الفريضة ضرورة؟ إذا كنت تسألين يا أخت شماء عن مسألة سفرها بدون محرم لحج الفريضة فهذا رأي جماهير العلماء. إذا كانت هناك رفقة آمنة جوز الجمهور للمرأة أن تحج مع الرفقة الآمنة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا حجة نافلة في زمن عمر، حجة نافلة في زمن عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. يقول أنا طالب والمحاضر يقوم بالشرح عبر الكمبيوتر ويشغل فيديوهات للشرح بها موسيقى، ماذا أفعل؟ ستكون مضطرا عند الموسيقى سد أذنك، إن كان هذا يستحيل فأنت مضطر. الشرب مع أذان الفجر إن كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل، إن كان المؤذن يؤذن قبل وقت الفجر فصومك صحيح. واصرف عني شر ما قضيت، دعاء بصرف الشر، دعاء بصرف الشر. ونحن نؤمن أن الأمور مقدرة، ومع ذلك ندعو ربنا بالذي علمنا إياه رسولنا والذي جاء في كتاب ربنا. كفارة المفطر في رمضان عمدا، إذا أفطر بأكل وشرب فهو على أي حال مرتكب لكبيرة وعليه إعادة ذلك اليوم. من كان أفطر بجماع فعليه صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية الهلالية إن عجز أطعم 60 مسكينا، والمرأة إن كانت مطاوعة فنفس الحكم يعنيها. حكم سب ولعن الأم لطفلها عند الغضب، أم جاهلة آثمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على موشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. هل يجوز عمل الليزر لإزالة الشعر على طبيبة مسلمة في منطقة العورة؟ إذا كانت العورة سترة وليس ثم ضرورة فلا يجوز للمرأة إبداؤها بل هي كبيرة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. معي مبلغ من المال أمانة لوالدتي وقلت لها أن تأخذه وقالت لا خلي معك. هل هذا المبلغ يخصم من زكاة المال أم يضاف إليها؟ هو المال هذا يخص أمك، فأمك التي تخرج زكاة ليس أنت. هل تسقط زكاة الفطر عني وأهلي إن كنا مديونين؟ أنا أقترض وأسدد بعدها، لا تسقط زكاة الفطر. عندي مبلغ بلغ النصاب وقبل مرور سنة عليه بعدة شهور ازدادت المبالغ، كيف أخرج الزكاة؟ إذا كانت الزيادة متولدة من الأصل، يعني كان معك 100,000 جنيه ربحت أصبحت 150,000 جنيه وجاء الحول تزكى 150,000 جنيه. أما إن دخل عليك 50,000 جنيه من مصدر آخر، لك أن تنتظر سنة حتى تخرج زكاة 50,000، والأولى إخراجه إخراج الزكاة كلها. هذا الأولى. هل يجوز الأكل من طعام أهل الكتاب؟ قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل يمكن وهب قراءة القرآن الكريم لشخص آخر لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصيحة: حديث من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة لم يقض عنه صيام الدهر لا يصح. هذا الخبر. صلاة الإشراق والأجر المترتب عليها، الحديث الوارد في هذه الصلاة كلها ضعيفة. صلاة الإشراق لا أعلم في التسمية حديثا، لكن ابن عباس كان يقول عن صلاة الضحى صلاة الإشراق، ويستدل لقوله بقول الله تعالى: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. هي صلاة الضحى. هل يوشع بن نون نبي؟ نعم نبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. ويوشع بن نون هو فتى موسى عليه السلام. هل يجوز إقراض الأمانة؟ لا يجوز لك ذلك إلا إذا استأذنت صاحبها. قل: أولادي زهقوني ومش راضي يحفظوا القرآن. حتى لو لم يرضى يحفظ القرآن لا تلعنيه. هل يجوز إقراض زكاة الفطر دقيق؟ لا تخرجيه دقيقا، لأن تصيعه صعب، يعني صاع من دقيق كيف سيكون ويحتاج إلى ضغط. لا تفعلي، إذا أخرجتيه قمحا لا بأس. في حاجة لو بتقرأ القرآن ممكن بتغلط، بس مش في كلمات مثلان، اجتهدي في تعلم دينك. هل يجوز أن أصوم عن أبي الميت؟ هل يجوز أن أصوم عن أبي الميت؟ إذا كان عليه صوم لقول الرسول: من مات عليه صوم صام عنه ولي، أما تطوعا تنفلا لا. هل يجوز إعطاء مال لإفطار الصائم أم يشترط الإطعام؟ الإطعام يعني بين لماذا الإطعام حتى نستطيع أن نوضح لك المسألة بصورة أوسع. حكم شراء منزل عن طريق البنك وهو مقيم بهولندا لا تشتريه فهذا ربا. حصل خلاف مع زوجتي وخرج مني لفظا تطلق غصبا عني والله من غير ما أحس. إذا كان من غير ما تحس لا يقع، صدقت في دعوات. هل ذو القرنين نبي؟ لم يرد في ذلك أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ثبت حديث أن يوم القيامة يوم الجمعة؟ نعم ثبت الخبر بذلك. هل لابد من قراءة القرآن بالتجويد؟ يستحب ذلك، لا يجب. خف اللحية، إذا تخفيف اللحية بأخذ ما زاد على القبضة فعله ابن عمر وأبو هريرة. من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام؟ ضعيف. كيف الجمع بين حديث أنس: أتى النبي بتمر عتيق فجعل يفتش يخرج السوس منه؟ أحتاج أراجعه، بارك الله فيك. حديث لو حج عمرة تم ضعيف. لو زدت في إخراج زكاة الفطر دقيق مثلا صاعين، إذا أدخلته تحت صاع من طعام لا بأس، بس لكن أنا أنصحك بالأفضل. طلب مني رشوة فأعطيته من فوائد البنك. لا يجوز أن تساعده على الإثم والعدوان، لكن أحب أن تكون تعي معنى الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. كيف نصل إلى مرحلة عالية من القرب من الله؟ اسأل الله ذلك. اسأل الله ذلك واعمل بكتابه وسنة رسوله. ما أفضل سبيل لإخراج فوائد الربا؟ أفضل سبيل لإخراج فوائد الربا تخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة وفي مصالح عامة للمسلمين غير المساجد. قلت إن شاء الله سأذبح ذبيحة لله، ليجوز أن أبيع منها شيء؟ لا، لا يجوز ذلك. هل ابتلاءات مكتوبة على كل إنسان صالح كان أو طالحا؟ ابتلاءات الأنبياء هي موعظة لنا. الابتلاءات مكتوبة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لكن الابتلاءات قد تكون بالسراء أو بالضراء. عندي قلوي وحد بصير أصوم، إذا كنت عاجزا عن الصيام للفشل الكلوي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا شفيت أعد الصيام ما شفيت لا شيء عليك، وإن خرجت احتياطا ما كان كل يوم تفطره طعام مسكين لا بأس بذلك. أمي تفطر بسبب مرضها والطبيب قال ذلك، هل تفطر كل يوم صائم؟ إذا كان المرض يرضي برؤه يا أخت شيماء عليها الإعادة، لا يصح منها أن تطعم وتترك الإعادة. أما إن كان المرض مزمنا لا يرضي برؤه فلها أن تفطر، وليست بملزمة بإطعام إلا أنه على الاستحباب. التداوي بلسعات عسل النحل: تفطر لا تفطر، لمتجر ملابس أبيع سراويل ممزقة وضيقة تساعد المختلين في عقولهم. يا يوسف، أصبح الشباب الآن مختل في عقله، يحسبه متسولا ويلبس ثوبا مقطعا يظهر العورات، هذا من الزيغ والضلال الذي وقع فيه الشباب. الشاب ما أدري إلى أي مستوى من القذارة وصلت هذه العقول، أقول الذين يشترون ثيابا ممزقة بأثمان غالية، حقا إنهم حمقى وجهلة ويحتاجوا إلى أن يدعوا مستشفيات الأمراض العقلية. عجبا لهؤلاء المتشبهين بالكفار، لا حظوا بالدنيا ولا بالآخرة، يعيش في أوروبا وعليه. لا تبع هذه البناطيل الممزقة لهذا الشباب الساقط، يعيش في أوروبا، هل يجوز أن أرسلها للمحتاجين في بلادي الأصلي؟ ما هي الزكاة؟ لا بأس. أما الملابس الممزقة، كان حديثنا عن الملابس الممزقة، لا تبع ملابس ممزقة لا تساعد على نشرها. يا بني آدم، وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. تقول إنها متزوجة وزوجها غائب من 6 سنوات، هل يجوز أن أتزوجها؟ فقضية خلع أو قضية عفوا طلاق للضرر وتزوجي إذا كان مفقودا. مبلغ الأمانة لوالدتي لا يبلغ النصاب، وهو في الأصل دين علي من ميراث لوالدتي من والدي المتوفى، وما زال معي المال، هل أضيف على زكاة مالي؟ مبلغ الأمانة لوالدتك، السؤال متداخل يا محمد، قاعد بدقة بتوضيحه، لا تظن أنني فاكر سؤالك الأسبق بدقة. عدة المختلعة، الجمهور يقولون عدة المختلعة هي عدة المطلقة سواء بسواء. أما ابن عباس وعثمان يريان أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة فقط، بل منهم من يقول إذا طال العهد، أي إذا كانت بعيدة عن الزوج منذ زمن لا تعتد أصلا، لكن الجمهور على ما ذكرته لك من كونهم يعتبرون الخلع تطليقة واحدة دائنة. هل يجوز أن تكون الفطرة معلبات مثل الفول وحمص؟ لا يا أم زهرة، أطعمي صاع من طعام، صاع من قط، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من تمر، أما فول مدمس معلب لا، لا يصلح في زكاة الفطر. هل هناك دليل على أن سماع الأغاني حرام؟ لا بد من التفصيل في الأغاني، إن كنت تقصد الأغاني الفاسدة، الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. كنت تسأل عن الأغاني المصحوبة بالموسيقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتها قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، قوم يستحلون في ذي التحريم، هل تنقل زكاة الفطر من بلد المسلمون فيها أغنياء مثل أمريكا إلى بلد أهلها فقراء مثل اليمن؟ يجوز لا مانع، تصل المريض عفوا تصل الفقير في حينها. ما حكم الأكل في المرحاض؟ لماذا تأكل بس في المرحاض؟ الأكل جائز لكن اطلع برا المرحاض بدل ما الأكل تختلط رائحة القاذورات بالطعام. والله أنصحك أن تدخل نفسك بإذن الله في أعداد العقلاء. صلاة الزوج إن لمست الزوجة زوجها بعد وضوئها. أخطر يا ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى ولامستم النساء أن المراد الجماع، قال إن الله حي يعبر عن الجماع بتعبيرات مساس لمس تيام شام نحو ذلك. الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده يا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صحيح، نعم صحيح بارك الله فيك. ما هو الذي يصح حديث ماذا؟ لا ضعيف جدا يا أخي الكريم، يا محمود ابن حبيب كتبت له حج عمرة تنة ضعيف جدا. زوج مسافر وطلق زوجته في الهاتف هل لها عدة؟ نعم لها عدة، الطلاق محسوب في الهاتف، أن تطلق في الهاتف محسوب وتعتد منذ أن رمى عليها يمين الطلاق. ماتت عليها كفارات يمين تقضى من التركة، قال رسول الله صلى قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها ودين، قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. خطيبتي والدها وجدها وأعمامها ميتين وهي 24 سنة ومع أخ سنة 20 سنة ومع أولاد عم بالخمسينات اللي يجوز أن تلي النفس بالأخ، أخوها يزوجها يا أخي، أخوها 20 سنة يزوجها، أخوها بالغ لا نكاح إلا بولي، لازم نطلع الزكاة في البلد الشخص فيها لا يلزم. ما مقدار زكاة الفطر للفرد من الرز؟ تقريبا 3 كيلو ربع رز، عفوا 3 كيلو إلا ربع رز. عيسى من روسيا ليس بجواره مساجد كيف يصوم؟ ما صلة المساجد بالصيام؟ يصوم إذا غربت الشمس، يصوم إلى غروب الشمس ويفطر عند المغرب، يدخل على أي برنامج يعرف وقت المغرب في بلده. ما الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في طهر جماعها فيه أو يطلقها وهي حائض، وله صور أخرى ذكر العلماء منها تطليقها 3 مرات في مجلس واحد، هناك عدة صور لكن أشهر صورة طلاقها في الحيض، والطلاق واقع عند الجماهير مع أنه خالف السنة وأثم بمخالفته السنة لكن الطلاق واقع. قال سيدنا يعقوب طلب من أولادي موثقا من الله حتى أعطيهم أخاهم، ما الموثق من الله؟ الموثق هو ما تحدث به الثقة في النفس، الميثاق هو الشيء الذي تحدث به الثقة في النفس، فقد يكون يمينا تقول لي أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أرد إليك شيئك، أحدثت لي ثقة في نفسي بيمينك، قد يكون شيئا مكتوبا. فالميثاق والموثق هو ما تحدث به الثقة في النفس. تبييت زكاة عروض التجارة، ما معنى تبييت يا ترزالي أو تزرالي؟ ما معنى تبييت زكاة عروض التجارة؟ لا مثلا، هل يجب التفرغ لتعلم الدين أم يجوز الجمع بين علمين هندسة وعلوم الدنيا؟ يجوز الجمع بين علمين، علما أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم. الرد على من قال الصلاة في مسجد رسول الله جائزة، ومع ذلك مسجد رسول الله أسس على التقوى من أول يوم، عندي محل ملابس حريمي بيتي ولا تباع إلا بالصور، التي تبين المنتج والنساء متبرجة. أنت تبيع الثياب ما تبيع الصور. قال المعمد به البلوى. زكاة عروض التجارة دعم جماهير العلماء سلفا وخلفا على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت النصاب، والأقيسة تدل على ذلك والأدلة تدل على ذلك، وأقوال الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب دل على ذلك، والعقل الصحيح يقر ذلك. فكيف يكون رجل عنده مثلا 100 مليون يشغلها في التجارات ويربح، وتقول له لا تخرج الزكاة، وآخر عنده 10,000 جنيه فاشل في تشغيلها، أو عنده 50,000 جنيه فاشل في تشغيلها تقول له أخرج أنت زكاة؟ فانتبه، عروض التجارات عليها زكاة، عروض التجارات عليها زكاة. هذه فتوى في منتهى الخطورة أن تقول عروض التجارة ليس عليها زكاة. فعاني من مرض نفسي لي أكثر من شهر، وهذه الحالة تأتي من حين إلى آخر أبعد فيها عن ذكر الله وأترك الصلاة، لكني وعي لكل تصرفاتي، وأشعر أن رمضان يضيمني. تعالج يا ناصر، تعالج يا بني. من حق الناس بتزويج البنت؟ أبوها. هل يجوز للخال أن يزوجها؟ لا يجوز للخال أن يزوجها، الخال ليس من العصبات، إلا إذا فقد العصبات فيزوجها السلطان المأذون أو يوكل المأذون من يزوجها آنذاك. هل الصلاة في الروضة الشريفة أجرها مضاعف؟ لم يرد في ذلك خبر ثابت. أقول بين السجدتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أمثل ما ورد مع ما في سنده من المقال رب اغفر لي رب اغفر لي. أقول عفوا، ما معنى أن عمر أمضى الطلاق بالثلاث لما تساءل الناس الأمر هل له حق فعل ذلك؟ عمر فعل ذلك، عمر فعل ذلك رضي الله عنه لما رأى الناس تتلاعب بالطلاق، قال خلاص الذي يقول لزوجتي أن تطالق بالثلاث سنمضيها عليه ثلاث، سنحسبها عليه ثلاث، نلزمه بما ألزم به نفسه. السنة في من جاءه مولود جديد يعوذه ربيني وضعته أنثى، والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى، إني سميتها مريم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويوقعنا في اليوم السابع إن استطاع، شاتان عن الجارية وشاتان مكافئتان عن الغلام. كيفية إخراج زكاة عروض التجارة؟ إخراج زكاة عروض التجارة قياسا على المال، يعني تقاوم التجارة بالمال. هل تترك الجماعة في صلاة الفجر؟ كل مساجد قريتنا تقيم بعد 5 دقائق، 5 دقائق من الأذان أو من ماذا؟ سل معهم بعد ذلك أعد صلاتك. تسأل أخت إن جمعت زوجها قبل الفجر ولم تجد الماء فقد قطعت وبقيت، تتيمم لم تجد ما تتيمم. هل من يترك الجماعة وراء إمام مبتدع لأنه يكرهه ويصلي لوحده؟ صلاة صحة مع جهله ومع تخلفه عن الفضيلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هل إخفاء سر المهنة عن الزبائن يعد كتم علم؟ ظهر أن في الضروريات فقط، لكن مثلا كيف يصنع الشيبسي؟ الشيبسي ليس من الضروريات، وهنا لابد من فقه المسألة. يعني هناك مصانع على سبيل المثال تسعى لتطوير المنتج بكل ما تستطيع، وتعين فريقا من الأساتذة، وتعين فريقا من الكيميائيين، وفريقا من المهندسين، وفريقا من الأطباء لتطوير منتج معين، فتبذل في سبيل هذا الملايين، وبعد ذلك تصل إلى تركيبة معينة يستفاد منها في تطوير المنتج. فإذا قلنا لها انشري هذا سيضيع عليها المال الذي بذلته، فسر المهنة هذا لابد فيه من التفصيل. نعم في دواء قد يموت المسلم، قد يموت المرء إذا لم يأتي به، هذا لا يكتم، فلابد من التفصيل في مسألة سر المهنة. يعني مثلا واحد صاحب محل كشري يعمل خلطة معينة توضع على الكشري ليس، واجتهد فيها وبذل جهدا وتجاربا ووقتا، لا نقول له خرجها للناس إجبارا، مش ضرورة أن تأكل كشري كل أي أكل آخر، وإن أكلت كشري تأكل كشري غيره ما في مشكلة. حكم الذبح على المولود قبل السابع، سنة السابع، أعطى زكاة الفطر الابن إذا كان ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم. البسملة قبل الوضوء لا يصح فيها خبر. هل يجوز المرأة أن تصلي قيام الليل بكتاب القرآن؟ عفوا، قيام الليل بكتاب القرآن، لأنني أريد أن أختم ختمة بالصلاة. يجوز أن تصلي من المصحف. نزول الدم رغم أخذ حبوب تمنع الدورة إذا كان دم محيد تمنع عن الصلاة. أستثمر مبلغا من المال تعدى النصاب وأعيش على أرباحه، هل أخرج عليه زكاة؟ إذا كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيت عليه لزاما. أقول مريض تأخذ مني قطرات بعد الوضوء، كيف أقيم صلاتي؟ أجبناك بالأمس عن سؤالك يونس. إن كان هذا مرضا مزمنا والبول ينزل باستمرار توضأ وصلي ولا تبالي، أما إن كان نادرا حدوثه فأخرج من الصلاة وتوضأ. هل أجزى بتنفيذ النذر لله عز وجل؟ نعم إن شاء الله. وإن أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يقول أحب الكشري كله يا محمود بن حبيب، ليتك يعني استبدلت قلت أحب اللحمة، إن الله قال لبني موسى قال لبني إسرائيل لما قال ادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اطلب إن تمنيت تتمنى شيئا ينفعك أنفع من الكشري. ماشي راحتك يا محمود. لماذا أنسيت الآيات من سورة الأحزاب؟ يا حسن بن سعيد، الله الذي أنساها للناس، اسأل ربك وليس لك أن تسأل، فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال لي شيخ أن أقوم بإخراج زكاة مال البلغ نصاب وأضيف إليه جميع رواتبي التي قبضتها، حتى ولو قبضت راتبا قبل إخراج الزكاة بيوم من الأيام، كلامه ليس بصحيح. دخل الشيخ علي الدين في اللحم، استفززت فتتبعت الاستفزاز يا علي، كنت بعيدا عن الفتنة. على العموم المقام ليس مقام مزاح، إنما يعني نعالج أيضا الأمراض العقلية إن استدعى الأمر ذلك. حتى يسكتوا. ما حكم ضرب المعاشر غاضي؟ ما حكم رفض قال رسول الله أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فباتت لعنتها الملائكة حتى تصبح. شكرا يا شيخ علي الديب، الحمد لله أنا جالس أفكر هل أنا أغضبتك؟ فتسامحني يا علي الديب، أنت رجل وقور. وكذلك محمود بن حبيب يتفضل علينا بالمسامحة، غفر الله لنا ولكم. حديث خير الإدام اللحم لا يصح. هل تبطل الذبيحة قبل السابع؟ لا أستطيع أن أقول بالإبطال. أن أجل الوسواس القهري الدعاء، وأن تعرض نفسك على طبيب أيضا مع الرقية الشرعية. الزيادة على سبعة أشواط في طواف النفل، السنة سبعة أشواط، هل يجوز؟ أجبنا يا قرة العين على سؤالك أنفا. هل لكم مسابقات للحج؟ لا. هل تبطل الذبيحة قبل السابع؟ هل تبطل الذبيحة قبل السابع؟ أجبناك أن السنة السابع، أما البطلان لا أتحمله. حد الإسراف في الطعام، ولو أشرب ولا تسرف، والإسراف أمره نسبي. إن كنت تقصد الإسراف في كمية المأكول فقل على قدر استطاعتك، بطنك هكذا لا تدخلها هكذا، لا تزغط نفسك ولا يزغطك أحد. لكن تقصد عن المالي، قد يكون الشخص دخله 1000 جنيه مثلا وينفق 2000 يكون مسرفا، لكن قد يكون دخله 5000 فيصرف 3000 ولا يكون مسرفا. شكرا محمود بن حبيب، حفظك الله بارك الله فيك. حكم الاحتكام بالدساتير الوضعية، أنت مختار أو مكره؟ طبعا الدساتير الوضعية باطلة، لكن الإكراه له دور ماذا تفعل. حكم إخراج زكاة المال لشخص واحد، لا بأس بذلك إن كان من أهل الاستحقاق وإن كان المال في حدود المعقول. حديث للصائم دعوة لا ترد حيث بعض العلماء بمجموعة طرق هل التقيؤ يفطر؟ أختار أن لا. ابن عباس قال الفطر إن دخل ليس إن خرج. حكم إخراج زكاة المال عفوا، هل يجب إخراج زكاة الفطر في الدولة التي أقيم بها؟ لا يجب، الأمر واسع. المياه الداخلة من فتحة الشرج لتسهيل عملية الإخراج لا تفطر الصائم. هل القرآن والمصحف؟ نعم المصحف. ما حكم صلاة التراويح؟ هناك جماعة أخرى تصلي. إمام المسجد هو الإمام، هو المتحكم في المسجد، يصلي التراويح والآخرون هم المتخلفون لهم شأن آخر، فجماعة الأم هي التي يعول عليها، وإلا لجاء القوم متخلفون وعطلوا الناس. عماد رأيت رسول الله في المنام يلقي درسا في بيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول أخوكم من سراج من باكستان هنا منازع بأن بعضنا يصلون التراويح 20 وبعضنا يصلون 8، أيهما أختار بينهم؟ الأمر واسع، صلي 8، صلي 11، صلي 20، صلي ما شئت للآتي ذكره. الإخوة في باكستان حفظهم الله لا تختلف. اسمع الأدلة. أولا الدليل على جواز 11 ركعة أن عائشة قالت رضي الله عنها ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الدليل على الزيادة أن المثبت مقدم على النافي، وابن عباس بيّن أن النبي صلى 13 ركعة، وزيد بن خالد كذلك بيّن أن النبي صلى 13 ركعة، وعائشة في رواية بيّنت أن النبي صلى 13 ركعة. هذا أولا. ثانيا وذو أهمية أن النبي لم ينهى عن الزيادة على 11 ركعة، بل النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فوتر واحدة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني على نفسك بكثرة السجود. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. رابعا أن النبي قال إنك لن تسجد الليل سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. أيضا إن الصحابة صلوا 23. سادسا أن الإجماع انعقد كما نقله ابن عبد البر، قال أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. سابعا أن العبرة في قيام الليل بالزمن ليس بالعدد، لأن النبي قال أحب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. ثامنا أن الـ11 ركعة التي ذكرت عائشة كانت طويلة جدا، كما قالت عائشة كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر ب3 وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فالنقص في صفة الصلاة يجبر بزيادة في عدد ركعاتها. يسأل سورة الأحزاب أنسيت، يعني هناك تعارض إن نحن نزلنا، لا تعارض، لأن الذي نزل الذكر هو الذي أنساها للخلق، ما ننسخ من آية أو ننسيها. وأنا حافظون حافظون لهم من الزيادة والنقصان، وحافظون لهم من عبث الشياطين الإنس والجن. امرأة تعالجت من مرض نفسي ولكن دون جد ومش عارف أخذ من حالتي، قل يا رب يا رب ادعوني أستجب لكم. قاله الله تعالى هل يجوز للمعتدة من وفاة من خروج النظيفة؟ أختار رأي القائل بالجواز. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ منعه الجمهور. ما حكم التي تصوم ويكشفها رأسها وتلبس البنطلون؟ الصيام صحيح والتبرج في ميزان السيئات، ما حكم إسراع الإمام في التراويح؟ توسط في كل شيء مطلب، لأن كان يسرع إسراع لا تستطيع أن ما يقرأ الفاتحة، لا تستطيع أن تقيم صلبك في الركوع ولا في السجود، فارقه وصلي مع إمام آخر. حكم الصلاة مع الإمام الذي لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى المنكبين، الصلاة صحيحة. حكم الصلاة بين أعمدة المسجد، البعد عنها أولى إلا عند الضرورة. كانوا يتقون الصلاة بين السواري، حكم وضع الأطر للمرأة في البيت لا بأس، طهور وتجملي لزوجك ما تجلسين كريهة الرائحة، أما في الخروج فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت على قوم لا يجد ريحها فيزنيها. وكزين البصر، هل يجوز الأم أن تقاطع ابنتها التي لا تحافظ على الصلاة؟ إن كانت تهجرها لله جائز لها أن تهجرها في الله إذا رجيت المصلحة من وراء ذلك. ما الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر عند الجمهور، لو إمام وقف بين السواري الصلاة صحيحة. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم، هل من الجن رسل؟ من العلماء من استدل بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم على أنه ليس من الجن رسل، إلا أن آخرين استدلوا بالآية المذكورة على وجود جن من الرسل، لكن أول الفريق الأول هذه الآية بأنها كقول تغليبا كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهذا يخرج من البحر الملح ليس من العذب. هل الأخ لأم يصح وليا ليس من العصبات؟ ما حكم جمعتنا إذ بعد انتهاء خطبة الجمعة يقومون بجمع المال ويصبح فصل بين الخطبة والصلاة وأصبحت عادة؟ الصلاة تصح لكن هذا الفعل مكروه بهذه الطريقة. وجزاك الله مثل من الجن رجال، لأنه كان رجال من الإنس يعزون برجال من الجن، المسألة فيها أكثر من قول أخطأ وبينت ما عندي فيها، بارك الله فيك. أفتني في مسألة الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق وقته إذا ظهر الخيط الأبيض وبياض في عرض السماء في اتجاه طلوع الشمس يعلوه سواد، هذا الخيط الأبيض. أما البياض الذي رأسي ليس هو الخيط الأبيض. ما أفضل ما يقوي العقيدة؟ دعاء الله يا رب قويني. كيف يتم تربية الطفل بعد الانفصال حتى يكون طفلا سويا؟ نشي على كتاب الله وسنة رسول الله. حكم نسخ كتب العلم الشرعي لغلو ثمنها للتعلم وليس للتجارة، خاصة المكتوب عليها جميع الحقوق محفوظة. للضرورة وليس للاتجار، ففي حال تعذر الشراء عليك. هل يغفر لمن سرق عدة مرات ولكنه تاب؟ علي أن أرد المسروق إلى أهله. أفضل وقت للسحور قبل الفجر، تكون في مأمن من دخول الفجر عليك، وأيضا تكون في آخر الليل. لا يجوز له ذلك لأنه سيضر بالصيام امرأة مسلمة. المسح على الأذن أثناء الوضوء سنة، لم يثبت في المسح على الأذن أي حديث عن رسول الله عليه الصلاة، وحديث الإزالة من رأس في ضعف، ولكن قال بجواز المسح عدد ممكن كورود عن رسول الله بسنة صحيح لا أعلم. سبحان الله لم أعد أتأثر برؤية الشهداء والموتى كثيرا، ولم يعد يطاز، لم أعد أبكي، استغفر الله، واصل الاستغفار، واصل الدعاء، تعوذ بالله من قلب لا يخشى، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. هل يجوز للشيخ أن يؤجل صلاة الجنازة بسبب أنه يؤدي درس بعد صلاة العصر؟ لا، الجنازة أولى حينئذ. هل يجوز العمل في بورصة الذهب؟ ما صفة العمل؟ وأنصحك بالبعد. إن شاء الله ممكن البث يكون مبكرا، لأن اليوم شغلتنا أمور وأمس شغلتنا تعطيلات النت، فمعذرة معذرة. حكم من يفطر على توقيت القاهرة ونحن بمدينة المنصورة، احذر، إن المنصورة في الفطر بعد القاهرة بدقائق، إنك حنان تفطر في المنصورة والشمس ما زالت طالعة، تأكد من موعد الأذان، أذان المغرب على وجه الخصوص. مشكلته إن ما عندوش عاطفة وحنية لأحد من السائلين من كثرة نصبهم. تعوذ بالله من قلب لا يخشع. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الحسن بن علي أو حسين يقبلهما، فجاء رجل من المؤلفة قلوبهم اسمه الأقرع بن حابس، قال يا محمد تقبلون صبيانكم؟ والله عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال ماذا أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ تختر لي، أريد أن أحتجم في رمضان، أحتجم بعد المغرب خروجا من الخلاف، شريك في حضانة خاصة تبلغ 200,000 جنيه ولم تحقق ربحا عليها زكاة، يعني ما شريك في ماذا؟ بين لي، هل وضعت الأموال في البناء؟ لو وضعت الأموال في البناء ليس عليها زكاة. هل إزالة الشعر تفطر؟ لا تفطر. سلام، في أسئلة مفهومة بداية يا إخواني، بارك الله فيكم. وليعلم الجميع أن السؤال ينم عن سائله، السؤال ينم عن سائله. إذا كان الشخص يسأل أسئلة عاقلة تدل على أنه عاقل، وإذا كان يسأل أسئلة فيها تخاريف فتدل على أنه مخرف، وإذا كان يسأل أسئلة فيها غرابات فتدل على أنه صاحب غرابات. كيف أتصدق على أم الميتة في شهر رمضان؟ صدق على الفقراء، مشكلة. هل يعد تعلم العلم ضرورة؟ هناك علوم تعلمها ضرورة، هناك علوم تعلمها ضرورة. كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تتزوج؟ تعلم الذي يعنيك ضرورة. الإنكار العلني على ولي الأمر فيه تفصيل، أحيانا يسر بالإنكار وأحيانا يجهر بالإنكار. فأبو سعيد الخدري لما وجد مروان صعد على المنبر قبل الصلاة قال يا مروان، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بعد الصلاة، فأصر مروان عليه وقال ذهب الذي كنت تعهد يا أبا سعيد، قال والله الذي كنت أعهد خير مما أن تتعهد، أو كلمة بنحوها. فإذا لم ينزجر الشخص بالنصيحة السرية يجوز حيث لا مفاسد. فنحن نقول لكل حكام المسلمين حكموا بشرع الله، والذي أنتم فيه ضلال، الحكم بالقوانين الوضعية ضلال. والله قال لمن هو خير منكم، داود عليه السلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومن أين نأتي بالحاكم الآن حتى نقول له في أذنه احكم بالشريعة؟ كيف يصل صوتنا إليه؟ نقول في كل مقام احكموا بشرع الله، نفذوا كتاب الله، نفذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترف التسول في رمضان هل نعطيه من الزكاة؟ إذا كان هناك علامات الفقر بديع عليهم أعطيهم، إذا كان هناك منهم أحوج أعطي الأحوج، يعني سدد وقارب، أما إذا كان يتخذوها حرفة، وأنت تعلم أنه يتخذوها حرفة كناس يقفون من سنة في الطرق، مثلا من المنصورة القاهرة في طرق، متسولون في كل مكان معروفون، يجرون وراء السيارات يوقفونها بالقهر حتى يوقونهم، ولن هذا المتسول لا يساعد على الاسم والعدوان. لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم. نعم لا حياة لمن تنادي، لكن معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. هل يجوز حمل الطفلة الرضيعة أثناء الصلاة بسبب كثرة بكائها؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. عليك السلام يا محمد بن فاروق، عندي 3000 يورو أخبئها ليوم الحاجة على أنها زكاة. 3 في كم؟ 20 60,000 جنيه عليها زكاة، عليها زكاة، بارك الله فيك. بهذا القدر أجتزئ، سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائماً وأبداً أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، أنتم في خير ما دمتم من أهل الصلاح، فالله يتولى الصالحين. اجتهدوا لنصرة دينكم، بلغوا كتاب الله، بلغوا سنة رسول الله، بلغوا عني ولو آية، كذا يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام. ويقول نضر الله ما أن سمع مقالتي فوعاه ثم أداها كما سمعها. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر ربنا رسولنا أن يقول، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلست أنا وحدي، أنا ومن اتبعني. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ولقد سبقت كلمة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، نبر الله امرأة سمع مقالتي فعال ثم أداه كما سمعها. ختاما نتوجه بالشكر لله عز وجل أولا وآخرا، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة وإليه المرجع والمآب. ثم الحمد موصول، الشكر موصول لله، ثم الشكر لله، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وجزاك الله خيرا لابنتنا خديجة، خليل بارك الله فيك وفي أهل بيتك وزوجك، اللهم أمين. هذا، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم وحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. صلوا وسلموا على البشير النذير امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الثواب، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال، من صلى عليه واحدة صلى الله به عليه عشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.